الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. قال الشيخ محمد رحمه الله: باب فيما جاء في التنجيم. قال البخاري في صحيحه: قال قتادة: خلق الله هذه النجوم لثلاث. اللام دي تسمى لام الحكمة. خلق الله هذه النجوم لثلاث. قال: زينة للسماء، ورجوما للشياطين، وعلامات يهتدى بها، فمن تأول فيها غير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به. هو ذكر هنا التنجيم بعد أن ذكر أمر السحر، بعد أن ذكر أمر التطير. سيبين أيضا بأن التنجيم والمنجم من السحرة. التنجيم قد يكون علما وسيلة لمعرفة الطرق كي يهتدى بها، وقد يكون وسيلة لتعلم أمر السحر. لذلك من هو الساحر المنجم الذي يستدل بالحوادث الفلكية على الحوادث الأرضية؟ فحدث كذا ونجم الفلاني ظهر يبقى هيحصل كذا، والنجم الفلاني ظهر هيحصل كذا وكذا. هذا اسمه سحر، ولكن يزيد معه أنه ساحر إيه؟ منجم. وهو ينزل رأسا في علم الأبراج، ينزل رأسا في علم الأبراج، برج الجدي، برج كذا، برج كذا، برج كذا، فبرج كذا سيحدث له كذا، أو سيصاب بكذا، أو سيفعل كذا. من نظر في الأبراج لا يصدقها هينزل عليه حديث: من أتى عرافا فسأله فلم يصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما. وإن نظر فيها فيصدقها قال: فإن سأله فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام. لأن هذه من أمور الغيب، والله قد تكفل بأمر الغيب. يبقى هذه مسألة التنجيم تنزل في الأبراج دي إيه؟ رأسا. وصل. قال هنا: وكره قتادة تعلم منازل القمر. تعلم منازل القمر ده كان وسيلة ليعرف بها الطرق، وبالنجم هم يهتدون. يقول لك احنا رايحين شرق، شرق يبقى النجم الفلاني ده يبقى احنا كده ماشيين صح. واضح؟ فعندهم علامات وأمارات يهتدون بها على صحة الطريق. ده كان علم. يبقى هنا العلم ده وسيلة لإيه؟ لغاية ما، ألا وهي تصحيح الطريق، إن إحنا كده ماشيين صح، سواء كان في البر سواء كان في الإيه؟ في البحر. إحنا يا جماعة عايزين نوصل المغرب، يبقى عايزين نوصل المغرب، يبقى كده يا جماعة ينظر في النجوم، يا جماعة إحنا لازم نمشي شرق. عارف أنت الجي بي إس؟ ها؟ احنا عايزين نروح مش عارف المكان الفلاني، يروح مشغله يكاتب المكان الفلاني. اه يا جماعه لا احنا كده لازم نرجع ورا, لف كده العربيه وارجع ورا. شفت الموضوع ده؟ كان عندهم بقى زمان كده, بس ما كانش ده التعلم منازل القمر ده بقى اللي هو الجي بي اس بتاعهم يعني. وصل الكلام؟ فتعلم منازل القمر او تعلم منازل النجوم كانت وسيله ليست لجميع الناس ان يتعلمونها, وانما هي لبعض افراد الناس كي يصلوا بهذه الوسيله الى غايه تصحيح الايه, تصحيح الطريق. والا فالاصل انه علم لا ينفع, الاصل انه علم لا ينفع, ولكن هذه وسيله علم ينفع متى؟ اذا كنت اخذه لحاجه. وصل الكلام؟ فانا اتعلم اخذ وسيله لغايه لمنفعه, فهناك علم ينفع وهناك علم لا ينفع. فاذا انت تتعلم منازل القمر او منازل النجوم وتقرا فيها ليه؟ يقول لك والله فضول. اقول لك تضيع عمرك في فضول؟ وصل الكلام؟ فكره قتادة تعلم منازل القمر. طيب كره ليه؟ مع ان رخص فيها الامام احمد واضح واسحاق ابن حزم مفهوم, لكن من منعها كما قال شيخ الاسلام ابن تيميه؟ من منع تعلم منازل القمر؟ لانه يمنعها احتياطا, لانه صار تعلمها, صار هناك أناس يريدون نحن نعلم منازل القمر وإنما يريدون بها وسيلة لتعليم الناس التنجيم الذي هو الشرك. واضح الكلام؟ يبقى من كره إنما كره إيه؟ ليقطع سدا لهذه المسألة. لكن من أباحها كالإمام أحمد أو الشافعي أو ابن حزم إلى آخره, ممكن يكون في زمان الأمر كان واضح ان ده هيتعلموا عشان يعرفوا الطريق, سواء كان في البر البري سواء كان في البحر. اذا من كره ممكن تقول كيف يكره تعلمها, ومساله تعلمها ده يرتبط بيه وصول بضائع مثلا مفهوم, محافظه على اموال ناس, وانت عارف ان حفظ اموال الناس واجب. لكن من كرهها انما كرهها لهذه الايه, لهذه العله. ابن رجب الحنبلي لما تكلم في المسألة دي كان بيتكلم في رسالة فضل علم السلف على علم الخلف, إن الخلف الذين جاءوا بعد السلف الصالح ليس عندهم حكمة في العلم الذي يطلب والعلم الذي لا يطلب, وده موجود دلوقتي حدث ولا حرج. ممكن إنسان بالكلمة دي ما فهمهاش عمره كله يضيع في شيء ولا لي لازمة ولا لي زي ما بيقولوا كده 30 لازمة. يعني تلاقي دلوقتي مثلا واحد عالم في الفلك خلاص بيقول لك أنا قضيت 40 سنة عشان أشوف المريخ في مية ولا لا. معلش لما كل ما ايه ما اخد بقي بس ميت ايه قضى 40 سنة وعالم في وكالة ناسا يقول لك عشان اعرف المريخ في مية ولا لا, وعلم مش عارف مين عشان يشوف المريخ في مية ولا لا, واي الكواكب اقرب للارض, وهل المريخ بيكون في حياة ولا ممكن ما يكونش في حياة, وإيه أقرب الكواكب الشمسية للشمس وإيه أبعد الكواكب عن الشمس. إحنا مالنا الحقيقة إيه أقرب الكواكب يا سيدي, خلي ده أقرب الكواكب. ها استفدنا إيه بقى؟ إيه اللي استفدناه يعني؟ ما هو انت عشان تفهم الحكمة من الشيء ما هو النافع العائد علي, يعني ايه النافع العائد علي؟ انا بقرأ قرآن لان الحرف بحسن والحسن بعشر امثالها الى 700 ضعف, الله يضاعف لمن يشاء, اهو ده علم. اسمه علم ولا لا؟ اسمه علم. ودول علماء ولا لا؟ علماء، ايه اللي استفدناه؟ ايه العائد علينا؟ يعني ما هو الذي سيعود علينا وتنفق الملايين والمليارات في مثل هذه المسألة في أمور لا نفع فيها؟ ما هو العائد من ذلك؟ ممكن أنت تخش في صفحات وتفضل تتجول في مواقع طول الليل وعمال تبص في التليفون وفي النت واليوتيوبات ومش عارف إيه، بعد ما تخلص خالص، بعد ما تخلص خالص وقعدت قعدتك وانت على سريرك، قعدت لك ساعتين ثلاثة كده لغاية الساعة 2 بالليل وتنام، تقوم تروح عليك الفجر، إيه اللي عاد عليك؟ ما أنا عايز أفهم. يعني أنا استفدت إن أنا كنت ببحث في بحث علمي فاستفدت من المسألة دي. الصحيح فيها إن النبي عليه الصلاة والسلام وصلت إلى حديث كذا كذا كذا كذا، خلاص كده أنا عارف، أنا كده عاد عليا في دنياي وآخرتي. أو مسألة في أمر دنيا مما يقوم عليها عملك، أنا صنايعي مش عارف تبريد وتكييف، أنا صنايعي مش عارف إيه وبتاع، فأبحث مسألة معينة مفهوم في الرزق بتاعي أو أكل عيشي أو إلى آخر، يبقى قمت الفايدة. صح كلام؟ لكن انت لما بتقعد على سريرك حضرتك ساعة واتنين على اليوتيوب والنت وتخش على موقع الشيخ عمرو وتخش على موقع الشيخ ربيع وتشوف عمرو قال ايه وعلق قال ايه والشيخ محمد علق وقال ايه والشيخ قعد قال ايه والشيخ حسين التعليق بتاع الشيخ حسين مش عاجبني وتعليق احمد فضيل عاجبني، احمد الشيخ سامح بقى على فكرة اتكلم كلام ممتاز، استفدت ايه؟ ما انا عايز افهم ايه العائد عليا انا؟ ما هو ده سفه. ما هو ايه اللي عاد عليا انا في صحيفتي الا ان عمرك ضاع؟ ده جزء القران بيتقرأ في ربع ساعه، ان عمرك بيضيع منك، ايه اللي عاد عليك؟ ايه اللي استفدته؟ هو ده بقى. فابن رجب بيقول لك ان الخلف ما بقاش فيه حكمه في طلب العلم كمثل ما كان عليه السلف. يسأل الإمام أحمد في مسألة وهو خارج من المسجد كده، كان في مسائل ابن هانئ، واحد بيسأله طالب علم بيسأله في مسألة في المواريث، خد بالك في المواريث، فالإمام أحمد قال له إيه؟ قال سل عن الصلاة والطهارة أول الآن. بيقول له اسأل إيه؟ اسألني عن الطهارة وإيه؟ والصلاة الآن، ودعك من هذا الآن. بيقول له دعك من هذا الإيه؟ الآن. تعرف شيخ الإسلام تيمية نادر نادر ما يتكلم في مواريث، نادر جدا إنه يتكلم في مواريث، لأن في إيه؟ قاعدة الأهم في المهم، الأهم فالمهم. القاعدة دي اتخذت منين؟ من حديث معاذ، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإن هم أجابوك فأعلمهم أن عليهم صلاة، فإن هم أجابوك فأعلمهم أن عليهم زكاة، فإن هم يبقى في الأهم الأهم فالمهم. يجي طالب علم عايز يبدأ طلب العلم، أول ما يبدأ طلب علم يروح رايح له الأزهر، يروح جايب له رسالة في المواريث، يروح رايح الأزهر يروح جايب له كتاب في الجرح والتعديل، يروح رايح الأزهر يروح جايب كتاب العلل للدارقطني أو العلل لابن أبي حاتم أو الضعفاء للعقيلي أو لابن حبان أو البخاري أو مسلم مش كده، لا، في الأهم فالمهم. ويبدأ بقى يخش بقى في العلل وفي الجرح والتعديل، ودي بدعة ودي سنة، وهو ما يعرفش باب الطهارة، باب الصلاة، باب البيوع اللي هو شغال فيه وبيشتري وواء إلى آخره، دي أصول فرائض الأعيان، لأن العمر قليل والعلم كثير، العلم بحر ليس له إلا شاطئ واحد، بعد كده ملوش شاطئ، وإنت عمرك مفيش، ده هي سنين. يبقى الأصل أن أتعلم فروض الأعيان علي أولا، أفهم كيف أتطهر. والله للأسف الواحد بيشوف ناس بتتوضى غلط، غلط. شيوخ بيتوضوا غلط. شيوخ بيصلوا غلط. بيصلي غلط. ويجي يتكلم يقول لك الإمام الذهبي ضعف فلان. لا يصح له أن يعني. وابن أبي حاتم مبتع. مش كده. الموضوع مش كده أبدا. وأول ما يبدأ يروح داخل يقرأ في ابن حزم في المحلى. يروح داخل في ابن قدامة. ويقعد بقى يخبط هنا ويدب هنا ويضرب هنا. مش كده. كل شيء في الدنيا ليه أصول. إلا العلم الأيام دي ملوش أصول. أي إنسان بيبدأ في أي شغلانة بيبقى لها أصول. إلا العلم. يقرأ اللي هو عايزه في أي وقت هو عايزه في أي مكان هو عايزه. لا في أصول الواحد بيبدأ بيها. العلم نفسه في تعليمه في أصول. في أشياء تقال الآن وفي أشياء لا تقال الآن. ما ينفعش. كما قال الإمام الزهري: طعام الكبار يقتل الصغار وطعام الصغار لا يشبع الكبار. الرجل الكبير لو جبت له شوية رضعة كده يشبع؟ يشبعش. صحيح كلام. لو الطفل اللي لسه مولود روح تمديله فتة ده هيموت. ما فيش حكمة. ما هي كده بقى. فابن رجب كان بيعالج المسألة دي. زي الإمام الذهبي برضو أما كتب رسالة في المسألة دي اسمها زغل العلم في المسألة دي برضو. فالأصل أن يكون عندك حكمة. إن أطلب إيه؟ يبقى أطلب فرائض الأعيان اللي علي الآن. أنا ببيع وبشتري. يبقى طلب العلم في كتاب البيوع لازم أتعلمه. أنا علي أنا بلغت. يبقى لازم أتعلم كتاب الطهارة، كتاب الصلاة. بعض الإخوة بيقول لي إيه؟ في كتاب البخاري وإحنا بنشرحه بيقول لي في شيخ هيعمل دورة لمدة 6 سنين في صحيح البخاري. 6 كام سنين. قلت له طيب أنا همشي معاه. هيعمل إيه؟ ماشي هيعمل إيه طيب؟ قال الأول 7 سنين. 7 سنين الأول هيتكلم عن رواة البخاري راوي راوي. يعني أنا قاعد كده بقول لكم فلان ولد في كذا ومش عارف إيه وحصل له وحصل له وحصل له وحصل له. راوي راوي. خلاص كده الكلام. وبعد ما شوف بقى لما يتكلم بقى في رواة مين؟ رواة البخاري. خد عندك أنت بقى ده عبال ما يوصل للسند، عبال ما يوصل للمتن. الله يرحمني. ده عبال ما يوصل للمتن بس. مفهوم؟ بعد كده هنقرأ المتن بعد ما خلص الإسناد راوي راوي بالصحابي نتكلم في يسوق المتن قراءة. بعد ما نخلص القصة دي نبدأ البخاري بإيه؟ بشرح. وصل الكلام كده؟ طيب دلوقتي ما الذي أحتاجه أنا الآن؟ الذي أحتاجه أن أفهم الحكم المراد من الحديث ده من المتن. وصل الكلام؟ أنا دلوقتي مش محتاج أن أعرف خلاص ما هو صحيح البخاري. خلاص انتهت المسألة. انتهت المسألة خلاص. ممكن في بعض الأحيان في بعض المواطن ممكن أعلق على سند ما أنت هتحتاج، لكن غير كده ما خلاش قاعدة عامة. ده ضيع سنين من عمره ولا لا؟ ضيع سنين من عمره. شفت بتاع 7 سنين ده ولا 8 سنين ده؟ تعال معايا بقى واحد تاني يقول لك في دورة 3 أيام في صحيح البخاري. لا يعني هو يا كده يا كده 3 أيام في البخاري. ايه بقى 3 أيام في البخاري؟ يقول لك وهتاخد إجازة سماع. دي تسمعها كتير انت. هيقرأ الحديث مثلا البخاري يقول لك ايه حدثنا مالك قال حدثنا نافع قال حدثنا واحد بيقرأ بقى. وانت قاعد قدامه انت قاعد حدثنا مالك قال حدثنا نافع قال حدثنا ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 1 2 3 وروح الإسناد اللي بعديه على طول. قال الإمام البخاري قال حدثنا الإمام حدثنا الزهري قال الزهري وحدثنا نافع قال حدثنا ابن عمر وروح سياق الحديث قال فلان حدثنا حدثنا. وانت قاعد بتسمع لمدة كام؟ 3 أيام. سمعت وخلصنا، خد إجازة يا شيخ محمد. تعجبني كلمة للشيخ صالح الشيخ، قال إن هذا يلج، لما تسئل عن المسألة دي قال هذا يدخل في قوله تعالى ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. شوف دخلها فين، ألهاكم التكاثر، إنه عايز يتكاثر. طيب إيه العائد عليك في العبادة في 3 أيام دول؟ إيه العائد عليك؟ إيه اللي عاد عليك؟ خدت إجازة. طب خدت إجازة قعدت مثلا، طب ما هو ده هياخد إجازة هيخش مسجد، يقول لك أنا معايا إجازة من الشيخ الفلاني، هيروح عامل إيه؟ نفس القصة. وأنت عارف النفس تحب الشيء المستساغ، الشيء المستساغ يعني النفس ما تحبش انك تقعد مثلا في حديث 2-3 أيام تستنبط احكامه الاصوليه والاحكام الفقهيه والاحكام الحديثيه والاحكام مما يعود علينا بالنفع. النفس ما تحبش كده، النفس تحب انها ايه؟ الحمد لله خلصنا صحيح البخاري، خلصنا صحيح الامام مسلم، خلصنا مش عارف، وخلصنا وخلصنا. ايه العائد؟ زي واحد بيقول الشيخ الفلاني بيشرح 80 كتاب في الأسبوع، 80 كتاب يا مؤمن، 80 كتاب. قلت له ازاي؟ قال بيحطوا الكتب قدامه واحد يقعد يقرأ ويفضل يقرأ يقرأ يقرأ يقرأ يقرأ. يعني انا هو بس باب ما جاء في التنجيم مش عارف ايه الاستسقاء و و و. طيب انا عايز افهم يعني، معلش انا اسف، انا ايه ده؟ طب ما انا رايح دماغي واروح في البيت واجيب لي قرايه بالكهرباء، ايه يعني ايه المشكله يعني؟ طب ما واحد ممكن يقرا، لكن ايه النفع اللي عاد عليا؟ يبقى خلي عندي قاعده عامه، ما هو النفع الذي سيعود عليا انا من العلم ده؟ انت عندك كتب كتير في البيت في المكتبه، ابدا بايه؟ قاعدة عامة، إيه اللي ينفعك الآن؟ عندي 1,000,000 كتاب في البيت، إيه اللي ينفعك دلوقتي؟ اللي ينفعني دلوقتي إن أنا أتعلم فروض الأعيان عليا، يبقى هو ده اللي ينفعك دلوقتي، ده الأصل، ده الأصل. لكن أنا أدخل في أي شيء في أي جانب هتضيع عمرك وما استفدتش حاجة، هتلاقي عمرك بيروح ولم تستفد شيء، ده الأصل، ده الفارق بين علم السلف وعلم الخلف. طيب قال ولم يرخص ابن عيينة فيه، ورخص في تعلم المنازل أحمد وإسحاق بن راهوين. قال وعن أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى فهمنا ليه رخص الطائفة وليه هنا طائفة قالت لا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال 3 لا يدخلون الجنة مدمن الخمر. أنت عارف أن عدم دخول الجنة قسمين، عدم دخول أبدي وعدم دخول مسبوق بعذاب. لا يدخل الجنة إذا كانت مقرونة بمعصية بكبيرة ما دون الكفر الأكبر، فليعلم أن عدم دخول لا يدخلون الجنة، لا يدخل الجنة نمام، لا يدخل الجنة قاطع رحم، لا يدخل الجنة ديوس، القاعدة دي عموما. فلا يدخل الجنة قسمين، عدم دخول الجنة إما عدم دخول أبدي وهذه لا تكون إلا للكافرين، وعدم دخول أمدي أي لمن شاء الله ابتداء أن يعذبهم نسأل الله العافية، ثم بعد ذلك يخرجون من النار إلى الجنة. إذن لا يدخل الجنة لمن شاء ابتداء، واضح؟ لمن شاء، لأن ممكن يعفو عنه ويغفر له وعندك صاحب البطاقة، صحيح الكلام؟ إذن لا يدخل الجنة قسمين، لا يدخل عدم دخول أبدي وعدم دخول أمدي. الأبدي لا يكون إلا للكافرين، وأما الأمدي إنما هي مدة، يعني مدة أمدي أي لمدة، لمن شاء ربك أن يعذبهم، لأن هناك من يشاء أن ألا يدخلهم النار أصلا ويدخلهم الجنة مع الداخلين. لا يدخل الجنة مدمن خمر وقاطع رحم ومصدق بالسحر. مصدق بالسحر هنا يكون خاص بهذا لأنه كفر أكبر مخرج من الملة. يبقى عدم الدخول له خاص، يبقى عدم الدخول أبدي. ولا يشكل عليك بأنه كيف يكون في نص واحد ويكون هذا أبدي وهذا أمدي، فيكون قاطع الرحم كبيرة ومدن الخمر كبيرة، خلاص هو مصدق السحر كبيرة ليس كفرا أكبر. يقال لا يستلزم إذا جاءت الأحكام في نص واحد أن يأخذوا حكما واحد، لا يستلزم إذا جاءت الأحكام في نص واحد أن يأخذوا حكما واحد، لا، دي اسمها دلالة الاقتران، إنه لا يستلزم إن اقتران الشيء بالشيء ياخد حكمه، لا. وكلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا. الأكل من الثمار إيه؟ مباح، عايز تأكل تأكل. وكلوا من ثمره إذا وآتوا حقه يوم حصاده، لدى فرض عين. وصل الكلام؟ مع أنها مقرونة به. عندك حديث أبي هريرة اجتنبوا السبع الموبقات، وقرن بين كبائر دون الكفر وقرنها بالكفر اللي هو السحر، وبدأ بالشرك بالله. واضح الكلام كده؟ فلا يستلزم أن هذا يأخذ نفس الحكم إذا اقترن في نص واحد، لا، اسمها دلالة الاقتران، ودلالة الاقتران ضعيفة، يعني ما ينفعش أنك تحتاج تأخذ عشان الاثنين في نص واحد يبقى ياخدوا حكم واحد، لا. يعني مثلا غسل الجمعة واجب على كل محتلم، والسواك وأن يمس طيبا، لا خلاف أن وضع الطيب مستحب، لا خلاف أن السواك مستحب، لكن حصل خلاف في غسل الجمعة، هو ده واجب ولا لا؟ ابن حزم وابن حجر وابن العربي المالكي يقول لك واجب عشان الايه، اهو الحديث اهو، يبقى الشاهد بس ايه، ان اقترنت اشياء مستحبة مع شيء، محدش يقول ابدا عن مس الطيب انه واجب مع انه اقترن في حديث اهو. وصل؟ يبقى لا يدخل الجنة هنا مع مدمن الخمر أو قاطع الرحم، ده عدم دخول أمدي إن شاء الله عذبهم. وأما مصدق بالسحر فإن هذا لا يدخل الجنة دخولا أبدي. ليه؟ لأن النص جاء في ذلك، من أتى عرافا فسأله فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. يبقى أنت بتقول الحكم ده يراد منه كذا لنصوص أخرى. وصل الكلام؟ قال وفيه مسائل، الأولى الحكمة في خلق النجوم اللي هو اللي ذكرها قتادة في أول الكلام، الرد على من زعم غير ذلك. الثالثة ذكر الخلاف في تعلم المنازل، وإحنا قلنا أصلا الموضوع ما فيهوش خلاف، الموضوع ما فيهوش خلاف، الذي منع ما منع لذاتها وإنما منع إيه؟ احتياطا. الرابعة الوعيد في من صدق بشيء من السحر، من السحر مع أنه بيتكلم في التنجيم، لأن التنجيم من السحر والساحر منجم، ولو عرف أنه باطل. نقف عند باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواع. جزاكم الله خير. الجمعة القادمة في بهتيم إن شاء الله.